بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: سورة الصافات مكية، وآياتها 82 و100. طيب، قوله رحمه الله سورة الصافات. يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير: اسمها المشهور المتفق عليه الصافات. يقول ابن عاشور في التحرير: اسمها المشهور المتفق عليه الصافات. قال: وبذلك سميت في كتب التفسير وكتب السنة وفي المصاحف كلها. وبذلك سميت في كتب التفسير وكتب السنة وفي المصاحف كلها. يقول: ولم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميتها. لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميتها، يعني ما جاء اسمه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان قد جاء في حديث ابن عمر عندنا سيش كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، لكن هذا من كلام من؟ ابن عمر، من كلام ابن عمر. إذن يقول في التحرير: إيش اسمه المشهور المتفق عليه؟ الصافات. قالوا: بذلك سميت في كتب التفسير وكتب السنة وفي المصاحف كلها. ولم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميتها. قال بعد هذا: قال: وقال في الإتقان. وقال في الإتقان. رأيت في كلام الجعبري، رأيت في كلام الجعبري أن سورة الصافات تسمى سورة الذبيح. يقول: وقال في الإتقان. الإتقان لمن؟ للسيوطي. وقال في الإتقان: رأيت في كلام الجعبري أن سورة الصافات تسمى سورة الذبيح، وذلك يحتاج إلى مستند من الأثر، وذلك يحتاج إلى مستند من الأثر. إذن الآن الاسم المتفق عليه وإيش؟ الصافات، لأن بعض السور تقدم علينا أن لها أكثر من اسم، أما هذه فبالاتفاق الصافات. كلام الجعبري هذا أن الصافات تسمى سورة الذبيح، هذا يحتاج إلى ماذا؟ دليل. أقول: قال في بصائر ذوي التمييز. قال الفيروزابادي في بصائر ذوي التمييز: سميت والصافات، سميت الصافات لافتتاحها بها، لافتتاحها بها. قوله رحمه الله مكية. قال القرطبي في قول الجميع، قال القرطبي في قول الجميع بالاتفاق، يعني تمر علينا سور كثيرة مكية إلا كذا، فهي مدنية، وأحيانا يقع الخلاف في أصل السورة هل هي مكية أم مدنية، أما هذه فهي مكية في قول الجميع. هنا قال بعد هذا: مكية. تقدم علينا أن الصواب في الفرق بين المكي والمدني أن المكي هو ما نزل إيش قبل الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة، هذا الأصح الأقوال. وفيها المسألة قولا آخران تقدم في السور التي سبقت. قال: وهي 182 آية. وهي 182 آية. يقول أبو عمرو الداني: ولا نظير لها في عددها. أبو عمرو الداني له كتاب طيب اسمه البيان في عد آي القرآن، البيان في عد آي القرآن، هذا كتاب طيب في عد الآية. يقول أبو عمرو الداني: ولا نظير لها في عددها. لما يقول لا نظير لها، لأن هناك سور إيش قد تتشابه في عدد الآية. عندنا مثلا تبارك، كم عدد آياتها؟ 3. السجدة، الفجر، 3 آية، 3 سور كلها عدد آياتها 3 آية. واضح؟ عندنا الفاتحة 7 آيات، ليس كذلك؟ ورأيت الماعون 7 آيات. هنا يقول أبو عمرو الداني: ولا نظير لها في عددها. إذن قال: كم عدد آياتها؟ كم؟ نعم، 182 آية. قولوا وهذا العد عند أكثر أهل العدد، عند أكثر أهل العدد، وخالف أهل البصرة، وخالف أهل البصرة في عدها بصريون، فقالوا 180 آية، فقالوا 180 آية، يعني كم نقصوا آيتين باعتبار إيش الآن؟ ها؟ المختلف فيها آية، ثمانمائة وستون كلمة، كلماتها 860 كلمة، وحروفها 3826، وحروفها 3826. لم يرد في فضلها بخصوصها حديث صحيح، لم يرد في فضلها خاصة حديث صحيح، وما جاء في فضلها لا يصح، ما جاء في فضلها لا يصح. من ذلك ما جاء عند ابن أبي داود في فضائل القرآن، جاء عند ابن أبي داود في فضائل القرآن، وعند ابن النجار في تاريخه من حديث ابن عباس: من قرأ ياسين والصافات يوم الجمعة ثم سأل الله أعطاه سؤله. حديث ابن عباس: من قرأ ياسين والصافات يوم الجمعة ثم سأل الله أعطاه سؤله، ثم سأل الله أعطاه سؤله، في إسناده نهشل ابن سعيد، نهشل ابن سعيد قال في إسحاق كان كذابا، نهشل بن سعيد قال في إسحاق كان كذابا. وجاء حديث أبي بن كعب، الموضوع الذي إيش في فضل كل سورة، فضل كل سورة من سور القرآن: من قرأ والصافات أعطي من الأجر 10 حسنات بعدد كل جن وشيطان، وتباعدت عنه مردة الجن والشياطين. من قرأ والصافات أعطي من الأجر 10 حسنات بعدد كل جن وشيطان، وتباعدت عنه مردة الجن والشياطين، وبرئ من الشرك، وبرئ من الشرك، وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمنا بالمرسلين، وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمنا بالمرسلين. هذا حديث موضوع، والثعلبي والزمخشري وغيرهم تجدهم يعني إيش عند كل سورة يذكرون ماذا الفضل الذي جاء فيه، وهو حديث مكذوب. طيب، إلى هنا نكتفي اليوم بهذا إن شاء الله، وبكرة نقرأ باقي الدرس كاملة بإذن الله. إلى هنا، الحمد لله.